السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي النقل عن ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقام إبراهيم في كلام أنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيته في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم هكذا. وقد صرح بذا في تعليق من بعض الأخوان بيّن فيها ما وجده في النسخ، سواء من نسخ التفسير أو ابن أبي حاتم أو غير. نسمع من الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد وعمر الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله مقام إبراهيم قال: الحرم كله مقام إبراهيم، ولفظ عمر: الحجر كله مقام إبراهيم. وفي تفسير ابن أبي حاتم المطبوع جاء هذا الأثر عن ابن عباس من طريق عمر الأودي بلفظ: الحج كله مقام إبراهيم. وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق أخرى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: فيه آية بينة، الآية البينة التي ذكرها هنا، فمقامه هذا الذي في المسجد، ومقام إبراهيم يعد كبير، مقامه الحج كله. قال محقق طبعة ابن الجوزي لتفسير ابن أبي حاتم: في الأصل بلفظ الحجر كله، ثم صححه بخط صغير جدا فجعله الحج كله، ويؤكد ذلك ما سيأتي في الآثار التالية وما رواه الطبري انتهى. وهكذا رواه عبد الرزاق وابن المنذر في تفسيريهما عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال: الحج كله مقام إبراهيم. وأخرج سعيد بن منصور ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال: مقام إبراهيم المسجد الحرام ومنى وعرفة والمزدلفة. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن مجاهد في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: مقامه عرفة وجمع ومنى، ولا أعلمه إلا وقد ذكر مكة. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن مجاهد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: هو الحج كله. وأخرج الفاكهي عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحج كله مصلى ومدعى. وقال الفاكهي أيضا في أخبار مكة واللفظ له وابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ثم انتهى ثم قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقامه هذا الذي في المسجد. قال عطاء: ومقام إبراهيم معه كثير، مقام إبراهيم الحج. ثم فسر لي عطاء فقال: المعرف والصلاتان بعرفة. معرف. المعرف والصلاتان بعرفة، والمشعر والصفا والمروة، ورمي الجمار، والطواف بين الصفا والمروة. قلت: فسره ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لا، ولكن مقام إبراهيم الحج كله. قال: قلت: أسمعت ذلك لهذا؟ قال: نعم، سمعته منه. وقال الطبري: ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي مقام إبراهيم. فقال بعضهم: مقام إبراهيم هو الحج كله، ذكر من قال ذلك. ثم روى عن عطاء عن ابن عباس في قوله مقام إبراهيم قال: الحج كله مقام إبراهيم. وعن مجاهد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحج كله. وعن عطاء قال: الحج كله مقام إبراهيم. ثم قال: وقال آخرون: مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار، ذكر من قال ذلك. ثم روى نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. ثم قال: وقال آخرون: مقام إبراهيم الحرم، ذكر من قال ذلك. حدثت عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحرم كله مقام إبراهيم. وقال آخرون: مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الحجارة. قال أبو جعفر: فكأن الذين قالوا تأويل المصلى هاهنا المدعى وجهوا المصلى إلى أنه مفعل من قول القائل صليت بمعنى دعوت، وقالوا وقائلوها الصلاة اللغوية وهي بمعنى الدعاء. نعم. وقائلوا هذه المقالة هم الذين قالوا إن مقام إبراهيم هو الحج كله، فكانت معناه في تأويل هذه الآية: واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمار وسائر أماكن الحج التي كان إبراهيم يقوم بها مداعي تدعوني عندها، وتأتمون بإبراهيم خليلي عليه السلام فيها، فإني قد جعلته لمن بعده من أوليائي وأهل طاعتي إماما يقتدون به وبآثاره، فاقتدوا به. أما الأثر الثاني الذي أورده ابن كثير وهو قوله: وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم، هكذا رأيت في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم. فهكذا وقع في مطبوع تفسير ابن أبي حاتم: الحج مقام إبراهيم. لكن يرجح ما استظهره ابن كثير في هذا الموضع، أن ابن أبي حاتم سبق أن ذكر هذا الأثر بالسند نفسه عن سعيد بن جبير مطولا في تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بلفظ: الحجر مقام إبراهيم، لينه الله قد جعله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلفت رجلاه. ونقله ابن كثير في تفسير سورة البقرة، إلا أنه وقع عنده بدل قوله لينه الله نبي الله. وكذلك نقل ابن الجوزي في زاد المسير والسفاريني في شرح عمدة الأحكام عن سعيد بن جبير أن مقام إبراهيم هو الحجر. المقام يطلق ويراد به مكان القيام، ومكان القيام بالنسبة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مقام مكان خاص ومكان عام. فالمقام الخاص هو الحجر الذي فيه أثر رجليه عليه الصلاة والسلام، ومقامه العام مواضع المناسك التي قام فيها إبراهيم عليه السلام. ولكن في حجته عليه الصلاة والسلام وكونه ذهب إلى المقام المعروف الحجر وتلا الآية، لا شك أن دخول الحجر في الصيغة دخولا أوليا، دخول قطعي، وما عداه مما جاءت به الآثار محتمل، لأن الصيغة مقام اسم مكان، والمكان كما يطلق على الخاص يطلق على يتناول العام بلا شك. فهذه الأقوال ليس بينها تعارض، ومن أطلق الصلاة وأراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود فمستنده صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام، ومن أطلق الصلاة وأراد بها الصلاة اللغوية التي هي الدعاء هي عام من ذلك، ويكون الدعاء في جميع المواضع التي وقف فيها إبراهيم عليه السلام وقام فيها ودعا فيها فله حظه من النظر. وفي الحديث في إجابة الداعي والأمر بإجابته، فمن كان مفطرا فليأكل ومن كان صائما فليصلي. فليصلي ايش معنى يصلي؟ يدعو وينصرف. وإن كان من أهل العلم من يقول أن الصلاة يصلي ركعتين وينصرف، لكن المقصود هنا الصلاة اللغوية، والصلاة في اللغة معروف أنها الدعاء، والشرع أضاف إلى الدعاء زيادة إضافات وقيود تخصص المعنى من المعنى العام الذي هو الدعاء. وهذه طريقة أهل العلم في الحدود والألفاظ التي تستعمل في اللغة بنوع عموم، وفي الاصطلاح يدخل فيها القيود التي تخصصها. والمسألة سهلة، يعني تخذ مقام إبراهيم، لا شك أن الحجر الذي قام عليه مقام ولا يماري فيه أحد، ولا شك أن مكان القيام الذي قام به إبراهيم عليه السلام يتناوله اللفظ من جهة العموم، لأنها صيغة ظرف مكاني، وهذه الأماكن كلها ظروف لقيامه وعبادته وقيامه بالنسك والدعاء وغير ذلك، والله أعلم. إحنا هنا قال ولو غسل رأسه لاختلفت رجلاه. أظن إسرائيلي ولا مصحف ولا ذكرى مر بنا. هذا كله أنه لان على كلامه. هذا كلام، هذا المعنى. الحجر الصلب أولين لإبراهيم كما أولين لداود الحديد، وقال أهل العلم أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد، من هذا النوع، لأنه لان في ذلك الوقت في تلك اللحظة لو غسل رأسه وسقط الماء على هذا الحجر الصلب الذي لان بقدرة الله جل وعلا لصار مثل الطين، مثل الطين للينه. نعم سم. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم،

قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله متعتنا هذه متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد. وفي رواية بل لأبد أبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي. نعم، من أهل العلم من يرى أن التمتع خاص بالصحابة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة، ويقول متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد. والحديث الصحيحين قال لا بل للأبد، في رواية بل لأبد الأبد. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم ألزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. ليس على هذا سبيل الإلزام، لأن أمهات المؤمنين حججن بعده عليه الصلاة والسلام مع الخلفاء، بعضهن مع عمر رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج سفك دم الهدي، هذا أفضل ما يراق في الحج. نعم. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ المشترط لوجوب الحج الذي هو الاستطاعة، قال الزاد والراحلة. قد يوجد الزاد وتوجد الراحلة ويكون غير مستطيع ببدنه، يوجد الزاد وتوجد الراحلة ويكون المكلف لا يستطيع ببدنه ولا يوجد عنده غير هذا الزاد وهذه الراحلة، ما عنده مال يحج به عنه. فكل زمان يطرأ فيه ما يطرأ مما يدخل في معنى الاستطاعة، والراحلة معروف أنها في وقتنا هذا هي السيارات والطائرات والبواخر وسائل النقل المختلفة، ما يقال أن من كان عنده بعير يلزمه الحج. نعم. وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي. خوزي. وهو الخوزي. قال الترمذي ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قال هاهنا، وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن. لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر

وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني هذا من باب التشديد في أمر الحج وأنه ركن ركين من أركان الإسلام، ومن أقر بوجوبه واعترف بوجوبه ولم يحج عند جمهور أهل العلم أنه مسلم على خطر عظيم، وأما من أنكر وجوبه فهو كافر بالإجماع. ونقل عن الإمام مالك أن من لم يفعل الأركان الثلاثة غير الشهادتين والصلاة أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ومروي عن أحمد رواية عن أحمد، ولكن الجمهور على أن الأركان الثلاثة لا يكفر تاركها مع إقراره بوجوبها، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.